سائلة تقول بأن زوجها قام ببيع حليها من دون إذنها فغضبت من ذلك وحصل بينهم خصام فقام بتطليقها، فهل يحل فهل يكون لها أن تطالبه بقيمة ما باع من ذهبها؟ لأن المحكمة في على حليها بدون إذنها لا حق لها في ذلك، لكن خصومة عند المحكمة إن سمحت ولا تدعي في أو فيها لدى المحكمة على هذا الزوج اللي باع حليها مع النظر في الطلاق. نعم. وسائلة تقول إن إحدى الأخوات طلبت الاستفسار لها عنه، فبهذه المناسبة نبه معنا لا يجوز للرجل أن يضمن زوجته في أخذ حليها أو رواتبها، لا يجوز له إن طلبت نفسها ولا لا. الله يقول سبحانه فإن طلق ما تنقيه نفسا فخذوها من أمر الله، أما أنه يلزمها تعطيها مالها حليها أو مرتبها أو نصف مرتبها لا يجوز، إلا إذا كان متفق وياها على الراتب ما شرط عليه في النكاح ما اتفق معها لها النصف أو لها الربع فالمسلمون على شرطهم، أما أنه يدخل على أنها دائما مدرسة صابر لذلك ثم مدرسة أو موظفة في وظيفة أخرى صابر لذلك ملتزم ما يجوز لك ظلم، يعني ما طلبت نفسها بهذا الشيء. والله يقول فإن طلبنا لك ما في نفسك خذوها من أعمال الله، ليس له أن يظلمها بأخذ راتبها وبعضه ولا بأخذ حليها، يعني وطيب نفسها ولو هددها بالطلاق حتى تفعل ما يجوز أيضا، لا يحل هذا. ينبغي لها يستغني بالله عن هذا العمل ويكون طيب النفس رفيع النفس عن إذاء الزوجة في مالها، نسأل الله السلامة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.